إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس 23 في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينو إقامة قصرا قصر أبدا، وإن حبس ظلما أو لم ينو إقامة قصر أبدا، ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. هذا الفصل يكلمنا فيه أو يحدثنا فيه المصنف عن أحد أهل الأعذار، وقد تكلمنا في الفصل السابق عن أحكام المريض، وقلنا أن أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف. في الدرس السابق تكلمنا عن الأحكام التي تتعلق بالمريض من ناحية إسقاط القيام عنه إذا لم يكن قادراً أو عاجزاً عن القيام فيصلي قاعداً، فإن لم يستطع يصلي على جنب، وباقي الأحكام التي تكلمنا فيها عن المريض. اليوم يحدثنا المصنف عن أحكام المسافر والخائف. المسافر والخائف، ونرجو الانتباه عند هذا الدرس لأنه درس مهم ومما تعم به البلوى، والناس جميعهم لابد لهم من سفر وإقامة، فلابد أن تراعى هذه المسائل بشيء من الدقة، ولذلك نحن أولا سنقف معه بشيء من التوضيح، هذا أولا، ثم ثانيا ربما نزيد بعض المسائل على ما هو موجود في الكتاب، لأن الكتاب مختصر فسنزيد عليه بعض المسائل الصغيرة الدقيقة دون أن نطيل، فهذه المسائل لابد أن تراعى. وحتى في الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب على وجه الخصوص ربما تأتي فيه أسئلة مما هو في الكتاب ومما هو في الشرح، ربما الأسئلة التي تأتي في هذا الباب ستكون من الكتاب وستكون من الشرح، فالأخوات يراعين ذلك. قال المصنف: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، يتكلم عن أحكام المسافر، ويقول أن المسافر له القصر، أن المسافر له أن يأخذ برخصة القصر، أي يقصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية، فيصلي الرباعية ركعتين. وقد دل على هذا آيات أحاديث، منها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها المتفق عليه قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، أي بقيت كما هي ركعتين، وزيد في الحضر، أي زادت المغرب إلى ثلاثية وزادت العشاء إلى رباعية. هنا مذهب الحنابلة أن القصر مستحب، أن القصر مستحب، فيستحب للمسافر أن يقصر الصلاة، يقصر الصلاة الرباعية. معنى ذلك أن الثنائية ليس فيها قصر، وأن الثلاثية كالمغرب ليس فيها قصر، إنما القصر في الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، وهذا مستحب. وإن أراد مسافر الإتمام يباح له ذلك، إن أراد مسافر الإتمام يباح له ذلك. وإن أراد أن يأخذ بسنة القصر فهو سنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، في سفر طويل مباح. هذه شروط القصر، هذه شروط القصر. الشرط الأول قال أن يكون السفر طويلا، الشرط الأول أن يكون السفر طويلا، والطويل عند الحنابلة في السفر يساوي أربعة برد، يساوي أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والبريد أربعة فراسخ، فتكون الأربعة برد 16 فرسخا، 16 فرسخ، والستة عشر فرسخا يساوي 48 ميل، يساوي 48 ميل. ومع الاختلاف في تقدير الميل اختلف في تحديد هذه المسافة بالكيلومتر، فقيل 88 كيلومتر، قيل 88 كيلومتر، وقيل 80، وقيل 80، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. فالخلاصة من هذه الفقرة أن السفر، أن الشرط الأول للقصر أن يكون السفر طويلا، ومعنى السفر طويلا أن يكون زائدا عن أربعة برد، أن يكون زائدا عن أربعة برد، والأربعة برد، والأربعة برد يساوي 88 كيلومتر، هذا بالمقاييس المعاصرة. في سفر طويل مباح، هذا الشرط الثاني، أن يكون هذا السفر، أن يكون هذا السفر مباحا، يعني لا يسافر سفرا حراما، ولا يعني لا يكون السفر حراما ولا يكون السفر مكروها. فمن سافر لسفر حرام أو مكروه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لا يجوز له أن يقصر الصلاة، إنما لابد أن يكون السفر مباح. ومباح مثلا كالذي يسافر للتجارة، كالذي يسافر للزواج، كالذي يسافر لعقد صفقة، كالذي يسافر للنزهة، هذا كله سفر مباح، ومن باب أولى الذي يسافر سفرا مستحبا أو واجبا، كالذي يسافر مثلا ليقضي حجا أو عمرة، أو يسافر لصلة رحم أو بر والدين، هذا كله يجوز له القصر، هذا كله يجوز له القصر. إذن هذا الشرط الثاني، ولم يذكر المصنف إلا هذين الشرطين، لم يذكر المصنف إلا هذين الشرطين من شروط القصر. لكن الشرط الثالث لم يذكر المصنف إلا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون الصلاة رباعية، الشرط الثاني أن يكون السفر طويلا، الشرط الثالث أن يكون السفر مباحا. هذه ثلاثة شروط لقصر الصلاة ذكرها المصنف: أن يكون أن تكون الصلاة رباعية، أن يكون السفر طويلا، أن يكون السفر مباحا، ونزيد على ذلك أربعة: أن يقصد محلا معينا، أن يقصد محلاً معيناً، يعني خرج من بيته للسفر يريد مكان ما. فلو افترضنا أن إنساناً تائهاً في الصحراء، هذا لا يسمى مسافر، لأنه لا يقصد مكاناً. إنما الذي يسافر من هنا إلى القاهرة هذا يقصد مكاناً ما، وتجاوزت المدة الأربعة برد، فنقول له يباح لك أن تقصر الصلاة. الشرط الخامس أن ينوي السفر، الشرط الخامس أن ينوي السفر. الشرط السادس مفارقة البلد الذي هو فيه، مفارقة البلد الذي هو فيه. ونرجو من الأخوات الانتباه مع هذه الأحكام، يعني من أراد أن يسافر من هنا مثلا إلى القاهرة لا يجوز له أن يقصر الصلاة قبل أن يخرج من البلد، لأنه لم يتلبس بأحكام المسافر، لم يتلبس بأحكام المسافر. إنما لا يقصر الصلاة إلا إذا خرج من البلد، يعني يفارق، يعني يفارق العمران، يفارق عمران البلد. يعني ما يجيش واحد مثلا يكون لسه في مطروح هنا الظهر قد أذن وهو مستعد للسفر، فيقول والله أنا هقصر صلاة الظهر فصليها ركعتين لأن أنا مسافر. أنت لم تصبح حتى الآن مسافر، لم تصبح حتى الآن مسافر. طب جه في الكيلو أربعة مثلا وقال أقصر الصلاة، نقول له أيضا أنت لم حتى الآن لم تصبح مسافر. إنما لابد أن يفارق عمران البلد، المباني والمساكن الموجودة في البلد يفارقها، فنقول له بذلك أنت يباح لك القصر. إذن يسن القصر بشروط ست: أن تكون الصلاة رباعية، أن يكون السفر طويلا، أن يكون السفر مباحا، أن يقصد محلا معينا، أن ينوي السفر، أن يفارق البلد، أن ينوي السفر، أن يفارق البلد. قال: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ويقصد ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، يقصد أنه يقضي صلاة السفر إذا ذكرها في الحضر يقضيها تامة، ويقضي صلاة الحضر إذا ذكرها في السفر يقضيها تامة. إنسان كان مسافرا ونسي صلاة وهو في السفر، فلما رجع إلى بلده تذكرها، كيف يقضيها؟ يقضيها تامة. طيب إنسان كان في بلده ونسي صلاة ثم تذكرها وهو في سفر، كيف يقضيها؟ أيضا يقضيها تامة، أيضا يقضيها تامة. إذن هذه الصورة لا يباح فيها قصر الصلاة. ولذلك لو جاء سؤال: كيف يقضي إنسان تذكر صلاة حضر في سفر؟ نقول يقضيها تامة. كيف يقضي إنسان تذكر صلاة سفر في حضر؟ نقول أيضا يقضيها تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو ائتم بمقيم أتم، هذه أيضا صور يتم فيها المسافر، هذه أيضا صور يتم فيها المسافر. الصورة الأولى أن الذي نوى إقامة مطلقة، يعني إقامة غير مقيدة بزمن، إقامة غير مقيدة بزمن، هذا يتم. واحد سافر وسافر السعودية ونوى الإقامة في السعودية، نقول له أنت بذلك لابد أن تتم الصلاة. الصورة الثانية أو أكثر من أربعة أيام، أي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. واحد مسافر إلى القاهرة وينوي أن يقيم هناك أسبوعاً، عشرة أيام، خمسة أيام، نقول له لابد أن تتم الصلاة، فلا يباح لك القصر لأنك نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام. إذن من نوى الإقامة المطلقة يتم الصلاة، يتم الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام يتم الصلاة، أو ائتم بمقيم أيضا يتم الصلاة. ائتم بمقيم يعني صلى خلف مقيم، واحد مسافر إلى القاهرة يوما وسيرجع، نقول له يباح لك أن تقصر الصلاة، فدخل مسجدا فصلى خلف إمام والإمام مقيم، هل يقصر الصلاة أم يتم؟ نقول له تتم الصلاة لأنك صليت خلف مقيم. إذن هذه صور ثلاث يتم فيها الصلاة مع الصورتين السابقتين اللي هي ويقضي صلاة سفر في حضر دي واحدة، ويقضي صلاة حضر في السفر دي الثانية، وينوي إقامة مطلقة دي الثالثة، وينوي إقامة أكثر من 4 أيام دي الرابعة، ويأتم بمقيم. هذه خمسة صور، هذه خمسة صور لا يباح فيها قصر الصلاة، لا يباح فيها قصر الصلاة. قال: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. وإن حبس ظلما، حبس ظلما، مسافر إلى القاهرة وحبسه أحد ظلما، هذا له القصر حتى يفك عنه هذا الحبس، يقصر أبدا، يعني حتى ولو بقي في هذا الحبس سنة أو سنتين يقصر أبدا. والصورة الثانية: أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. معنى هذه الصورة: إنسان أقام في بلد لحاجة ولا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، ولا يدري متى تنقضي هذه الحاجة. رجل مسافر مثلا إلى القاهرة يريد أن ينهي عملا ما، فلا يدري كم سيأخذ هذا العمل، فيذهب كل يوم يظن أنه سينقضي اليوم، فإذا انقضى سيرجع، يذهب لا ينقضي، يقول سأبيت إلى الغد، وفي الغد يذهب لا ينقضي، يقول سأبيت إلى الغد، وفي الغد يقول لا يدري هل سينقضي هذا العمل أم لا ينقضي، وهو ينتظر انقضاءه حتى يرجع. فنقول له: أنت هنا لك أن تقصر أبدا ولو أقمت شهرا أو شهرين. كمن سافر مثلا إلى بلد ثم اشتد المطر وغلقت الطرق وأراد أن يرجع فلم يستطع، أراد أن يرجع فلم يستطع حتى ينقطع المطر ويباح له السفر، نقول له: لك أن تقصر الصلاة حتى ولو مكثت أكثر من 4 أيام، لك أن تقصر الصلاة حتى ولو مكثت أكثر من 4 أيام. قال: ويباح له الجمع. هنا انتهى من الكلام عن أحكام القصر، انتهى من الكلام عن أحكام القصر، سيرجع إلى سيتكلم عن أحكام الجمع، لأن المسافر له الجمع وله القصر، له الجمع وله القصر. قال: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. الظهرين هما الظهر والعصر، والعشاءين هما المغرب والعشاء. يباح للمسافر ومن حبس ظلما الجمع بين الظهرين والعشاءين، فيصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويصلي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم في وقت الظهر أو المغرب، أو جمع تأخير في وقت العصر أو العشاء. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. ونلاحظ هنا أن الحنابلة يقولون يباح وليس يستحب، يقولون مباح وليس مستحب، يعني معنى ذلك حكم القصر للمسافر عند الحنابلة مستحب، وحكم الجمع للمسافر عند الحنابلة مباح وليس مستحب، ونفرق بين الحكمين. فيباح الجمع للمسافر إلا في حالتين يستحب، إلا في حالتين: في حالة الجمع يوم عرفة، وفي حالة الجمع يوم مزدلفة. هاتان حالتان يسن فيهما الجمع للمسافر عند الحنابلة، لكن في غير ذلك يباح. في يوم الجمع يوم عرفة له أن يجمع جمع تقديم، ويوم مزدلفة له أن يجمع جمع تأخير. ما عدا ذلك حكم الجمع للمسافر مباح عند الحنابلة وليس مستحب، فننتبه إلى هذا الحكم، ننتبه. ممكن يجي أكمل: حكم قصر الرباعية مستحب، وحكم الجمع للمسافر مباح وليس مستحب. فإذا قال: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، أي يلحقه بترك الجمع مشقة، أي يلحقه، الهاء هنا ضمير عائد على الجمع، أي لمريض ونحوه يلحقه بترك الجمع مشقة. إذا كان إنسان الجمع يسهل له ييسر عليه، وإذا لم يكن يجمع، إذا لم نقل له اجمع الصلاتين سيحدث له بذلك مشقة، سيحدث له بذلك مشقة. نقول له هنا يباح لك الجمع، هنا يباح لك الجمع. إذن كم صورة ذكرها المصنف يباح فيها الجمع؟ كم صورة؟ ذكر صورتين، يباح الجمع للمسافر ويباح الجمع للمريض الذي يلحقه بترك مشقة. ذكر المصنف حالتين أو صورتين يباح فيهما عند الحنابلة الجمع، لكن الحقيقة أن عند الحنابلة ثمانية صور، ثمان صور نذكرهم سريعا لتتم الفائدة. إذن ذكر المصنف لإباحة الجمع صورتين، الصورة الأولى المسافر، اكتبوها. الصور الثمانية لإباحة الجمع، الصورة الأولى المسافر يباح له الجمع، الصورة الثانية المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، الصورة الثالثة المرضع، المرضع التي يلحقها بترك الجمع مشقة، المرضع التي يلحقها بترك الجمع مشقة، الرابعة المستحاضة، الرابعة المستحاضة هذه أيضا يباح لها الجمع، الصورة الخامسة العاجز عن الطهارة، العاجز عن الطهارة يعني إنسان به سلس بول دائم لا يستطيع أن يحافظ على طهارته، مريض لا يجد من يوضئه في كل صلاة، هذا عاجز عن الطهارة، فنقول له اجمع يباح لك الجمع بين الصلاتين. إذن الصورة الخامسة العاجز عن الطهارة، الصورة السادسة العاجز عن معرفة الوقت، العاجز عن معرفة الوقت يباح له الجمع، الصورة السابعة المعذور عذرا يبيح ترك الجمعة والجماعة، المعذور عذرا يبيح ترك الجمعة والجماعة. نحن أخذنا الأعذار التي تبيح للمسلم ترك الجمعة والجماعة في قول المصنف ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوهم، هذه كلها أحوال يعذر فيها المسلم بترك الجمعة والجماعة. هذه الأحوال إذا كان هذا الشخص يعذر بترك الجمعة والجماعة نقول له يباح لك الجمع، نقول له يباح لك الجمع. الصورة الثامنة الذي يخاف ضررا في معيشته، الذي يخاف ضررا في معيشته كإنسان يعمل في مكان ويخاف أن يتركه فيسرق المكان أو يغتصب أو نحو ذلك، نقول له هنا يباح لك الجمع. إذن الصور التي يباح فيها الجمع عند الحنابلة ثمانية صور، ذكر المصنف صورتين، الصورة الأولى المسافر والصورة الثانية المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، والصور الست المتبقية المرضع والمستحاضة والعاجز عن الطهارة والعاجز عن معرفة الوقت والمعذور عذرا يبيح ترك الجمعة والجماعة ومن يخاف ضررا في معيشته، ومن يخاف ضررا في معيشته. إذن هذه الحالات هي التي يباح لها الجمع بين الظهرين والعشاءين. عندنا حكم آخر عند الحنابلة أن هناك أنواعا من الناس يباح لها الجمع بين العشاءين فقط، يبقى الثمان حالات اللي احنا ذكرناهم دول هيباح لهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن عندنا مجموعة من الحالات ست حالات يباح لهم الجمع بين العشاءين فقط، يبقى أصحاب الحالات الست دول نقول لهم أنتوا لا يجوز لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر. طب إيه؟ لا يجوز لكم أن تجمعوا بين المغرب والعشاء فقط. ست حالات ذكر منهم المصنف ثلاث حالات، ذكر منهم المصنف ثلاث حالات. الحالة الأولى قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، وبين العشاءين فقط لمطر، يبقى الحالة الأولى حالة المطر، إذا كان هناك مطر شديد يباح للإنسان الجمع بين العشاءين فقط وما ينفعش يجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين العشاءين فقط وما ينفعش يجمع بين الظهر والعصر، يبقى الحالة الأولى حالة إيه؟ حالة المطر. الحالة الثانية بس طبعا بشرط بشرط أن يكون المطر يبل الثوب وتوجد معه مشقة. مطر يبل الثوب وتوجد معه مشقة، يعني إذا خرج من بيته إلى المسجد بل ثوبه ووجدت مشقة شديدة في سيره، نقول له هنا يباح لك الجمع. الصورة الأولى المطر الذي يبل الثوب وتوجد معه مشقة، والصورة الثانية الوحل. الوحل، والوحل هو الطين الشديد الذي لا يستطيع معه الإنسان السير، هذه أيضا يباح فيها الجمع بين العشاءين. الوحل. رقم ثلاثة في الريح الشديدة الباردة، خلي بالكم من القيود، ريح وتكون الريح دي شديدة وكمان تكون باردة، ريح وشديدة وباردة، يعني لو ريح باردة فقط لا، لو ريح شديدة فقط وليست باردة لا، ولذلك قال لا باردة فقط، يعني لو ريح باردة وليست شديدة لا يباح لها الجمع إلا إذا كانت الليلة مظلمة، إلا إذا كانت الليلة مظلمة. يبقى الصورة الثالثة في حالة الريح الشديدة الباردة. طب فإن كانت ريح باردة وليست شديدة نقول له لا يباح لك الجمع بين العشيين إلا إذا كانت الليلة مظلمة. فلو كانت الريح شديدة، إذا كانت الريح باردة وليلة مظلمة يجوز له الجمع، وإذا كانت الريح باردة والليلة غير مظلمة لا يجوز له الجمع، وإذا كانت الريح شديدة وباردة يجوز له الجمع. فكده ذكر المصنف كم حالة؟ ذكر المصنف ثلاث حالات، المطر الذي يبل الثوب وتوجد معه مشقة، والوحل، والريح الشديدة الباردة. بقي ثلاث صور. الصورة الرابعة الثلج الذي يلحق بالإنسان مشقة. الصورة الخامسة البرد الذي يلحق بالإنسان مشقة. الصورة السادسة الجليد الذي يلحق بالإنسان مشقة. باقي الصور الثلج والبرد والجليد، يبقى دول ست صور يباح فيهم الجمع بين العشاءين. ثم قال المصنف والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني هل الأفضل التقديم بين الصلاتين ولا الأفضل التأخير؟ الأفضل يصلي الصلاة في مع الأولى ولا يصلي الصلاة مع الثانية؟ يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ولا يصلي الظهر والعصر في وقت العصر؟ يصلي الظهر والمغرب والعشاء في وقت المغرب ولا المغرب والعشاء في وقت العشاء؟ نقول له الأفضل هو الأرفق، الأفضل هو الأرفق، فإن كان الأرفق بك أن تصلي الصلاتين تقديما افعله، وإن كان الأرفق بك أن تصلي الصلاتين تأخيرا افعله. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. وكره يعني يكره، إنسان مثلا في بيته لكن لا إنسان يجلس في بيته يكره له الجمع إذا كان ليس لا يوجد هناك ضرورة. ويبطل، خلي بالكم من ويبطل دي حطوا تحتها خط، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. الجملة دي هنسميها شروط جمع التقديم. شروط جمع التقديم، يعني إيه شروط جمع التقديم؟ يعني المريض أو المسافر الذي سيجمع جمع تقديم، يعني سيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر وسيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، لابد أن تجتمع له مجموعة من الشروط، لابد أن تجتمع له مجموعة من الشروط اسمها شروط جمع التقديم. شروط جمع التقديم، ما هو الشرط الأول؟ ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول عدم التفريق بين الصلاتين، عدم التفريق بين الصلاتين، لو ممكن نسميه بين قوسين الموالاة. الشرط الأول الموالاة، يعني عدم التفريق بين الصلاتين، يعني لو جه إنسان في وقت الظهر وقال سأجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، ثم صلى الظهر، صلى الظهر وبعدين راح مشوار ورجع بعد ساعة يصلي العصر، نقول له لا ما ينفعش تصلي العصر. ليه؟ لأنك فرقت بين الصلاتين، ف فرقت بين الصلاتين، لازم يكونوا الصلاتين وراء بعض مباشرة، في بينهما موالاة، كالموالاة بين غسل أعضاء الوضوء. ما ينفعش يفصل زمنا طويلا بين الصلاتين، لا يباح له جمع التقديم، لابد أن يكون هناك موالاة، فلا يفرق بينهما إلا لو كان التفريق يسير جدا. يعني مثلا صلى الظهر ثم ذهب فتوضأ ورجع فصلى العصر، ده ممكن. صلى الظهر ثم أقام الصلاة فيصلي العصر، هذا تفريق يسير جدا. صلى الظهر ثم ذكر ذكرا خفيفا، مثلا قال سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، ثم قام ليصلي العصر، نقول له أنت هكذا يباح لك جمع التقديم. طب لو صلى بينهما راتبة، يعني صلى الظهر وبعدين قام صلى 4 ركعات سنة الظهر وبعدين صلى العصر، نقول له لا، كده لا يجوز لك الجمع. صلى الظهر وبعدين صلى 2 ركعات سنة الراتبة للظهر وبعدين صلى العصر، نقول له لا يجوز لك الجمع، يبطل هنا الجمع. إذا صليت راتبة بين الظهر والعصر أو أحدثت مسافة، تركت مسافة طويلة زمنيا، نقول له لا يباح لك الجمع. يبقى الشرط الأول من شروط جمع التقديم هنكتب جنبيه الموالاة، الموالاة يعني عدم التفريق بين الصلاتين، عدم التفريق بين الصلاتين إلا التفريق اليسير. الشرط الثاني نية الجمع عند إحرام الأولى، يا ريت تكتبوا الحاجات دي لأن دي هتيجي في الامتحان الأسئلة دي. الشرط الثاني نية الجمع عند إحرام الأولى، نية الجمع عند إحرام الأولى، يعني لما يكون هيكبر تكبيرة الإحرام للظهر لازم يكون ناوي إن هو هيجمع الظهر مع العصر. أحيانا بعض الناس يصلي الظهر ما عندوش نية الجمع، فيجي واحد معاه مسافر معاه يقول له أنت صليت العصر؟ يقول له لا أنا ما صليتش العصر. يقول له طيب ما تقوم تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، يوم يصلي، نقول له لا صلاتك لا تصح، لأن أنت ما نوتش الجمع قبل ما تصلي الظهر، لازم قبل أن يشرع في صلاة الظهر يكون قد نوي أن يجمع بين الظهر والعصر. يبقى إيه الشرط الثاني؟ نية الجمع عند إحرام الأولى، نية الجمع عند إحرام الأولى. الشرط الثالث أن يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين، أن يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين. يعني مثلا كان بيصلي لمطر شديد ونوى الجمع وصلى الظهر ثم قبل أن يصلي العصر انقطع المطر، لا خلاص ما ينفعش، لأن العذر الذي يؤويح له بسببه الجمع زال، لأن العذر الذي أبيح له بسببه الجمع زال. إذا لابد أن يوجد العذر المبيح للجمع يوجد حتى ينتهي من الصلاة الأولى ويشرع في الصلاة الثانية. يبقى الشرط الثالث أن يبقى العذر، الشرط الثالث أن يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين. الشرط الرابع أن يبقى العذر المبيح إلى فراغ الثانية، أن يبقى العذر المبيح إلى أن يفرغ من الثانية. يبقى العذر يستمر معه في الصلاة الأولى وفي الصلاة الثانية. الشرط الخامس الترتيب، الشرط الخامس الترتيب، الشرط الخامس الترتيب. يبقى بما يبطل جمع التقديم؟ يبطل إذا ترك الموالاة أو فصل بينهما بفاصل طويل أو صلى بينهما راتبة. بما يبطل جمع التقديم؟ يبطل بترك الموالاة أو ترك بينهما مسافة طويلة أو صلى بينهما راتبة. بما يبطل جمع التقديم؟ يبطل بترك الموالاة أو ترك بينهما مسافة طويلة أو صلى بينهما راتبة. هذه الأشياء تبطل جمع التقديم. طيب ما هي الشروط التي لابد أن توجد ليصح جمع التقديم؟ الشرط الأول الموالاة، الشرط الثاني نية الجمع عند إحرام الأولى، الشرط الثالث أن يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين، الشرط الرابع أن يبقى العذر المبيح إلى فراغ الثانية، الشرط الخامس الترتيب، الترتيب بين الصلاتين. الشرط الخامس الترتيب، يعني يصلي الظهر قبل أن يصلي العصر. هذه 5 شروط لصحة جمع التقديم. نزيد فقرة أو فقرة فنقول شروط جمع التأخير. طيب إنسان قال والله أنا هجمع جمع تأخير، هصلي الظهر في وقت العصر أو أصلي المغرب في وقت العشاء، ماذا يفعل؟ نقول يشترط له ثلاثة شروط، يشترط له ثلاثة شروط. إذن يشترط للصحة جمع التقديم خمسة شروط، ويشترط لصحة جمع التأخير ثلاثة شروط. ما هي؟ الشرط الأول نية الجمع بوقت الأولى. الشرط الأول نية الجمع بوقت الأولى، يعني ما يجيش وقت الظهر يسيب الصلاة لغاية يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت العصر ويقول والله أنا هجمع الظهر مع العصر، يقول له لا ما ينفعش، لأن نية الجمع لابد أن توجد في وقت الصلاة الأولى. فاكرين إحنا لما خدنا في مقدمة الصلاة قول المصنف ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، يبقى هو أصلا ما ينفعش يأخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان عن وقتها إلا إذا كان ينوي جمع هذه الصلاة مع التي بعدها. فنقول له علشان تجمع جمع تأخير لابد أن توجد النية، لابد أن توجد النية في وقت الصلاة الأولى إن أنت هتأخرها إلى وقت الثانية. إذا الشرط الأول لجمع التأخير نية الجمع بوقت الأولى. الشرط الثاني بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. يعني مثلا الإنسان كان هناك عذر فسيجمع المغرب مع العشاء، عذر المطر مثلا فأخر المغرب، ولكن قبل أن يدخل وقت العشاء انقطع المطر، نقول له لا يبقى أنت هنا لازم تصلي المغرب قبل ما يخرج الوقت لأن العذر زال، لأن العذر زال، فلابد من بقاء العذر إلى دخول وقت الصلاة، إلى دخول وقت الثانية. والشرط الثالث الترتيب، والشرط الثالث الترتيب. هنا انتهى المصنف من الكلام عن أحكام المسافر، وذكر في سطرين بكلام مختصر أحكام الخائف، فقال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الخوف مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وقد دل عليها القرآن في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر السورة. هذه دلت على صحة، على مشروعية صلاة الخوف. وورد أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخائف، ورد أيضا في السنة، فقال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من ستة أوجه. ستة أوجه صح فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، وصفة صلاة الخوف لها ستة أوجه، صفة صلاة الخوف لها ستة أوجه من الممكن أن تصلى بها الصلاة، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. يعني يجوز لهؤلاء الذين سيصلون صلاة الخوف أن يحملون أسلحتهم، الله عز وجل قال وليأخذوا أسلحتهم خوفا من إغارة العدو عليهم، فيسن لهم أن يحملوا سلاحا لكن يكون السلاح غير ثقيل حتى لا يثقل عليهم الصلاة، حتى لا يثقل عليهم الصلاة. هذا كلام مختصر عن صلاة الخائف، وإلا فإن الكتب المطولة يذكرون أحكام صلاة الخائف والأوجه أو الصفات التي وردت على الصلاة الخائف. كنا نود أن ندخل إلى صلاة الجمعة لكن درس اليوم فيه دسم نوعا ما، فسنكتفي به، ويكون درسنا الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن أحكام الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.